إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم السبت الموافق 27 من شهر رمضان المبارك. ضمن معركة اليرموك في مرحلتها الثانية، أعلن المجاهدون الأبطال عن تحرير عدد من القرى والتلال على محوري جبل الأكراد والتركمان، أهمها قرية الحمرات، بلدة كنسبة، قرية شلف وقلعتها، قرية شير القبوع، أرض الوطى، عين القنطرة، تلة رشا، قرية القرميل، تلة البلوط، قرية عين العشرة، تلة النقبة، قرية شنبر وقلعتها. وما يزال تقدم المجاهدين مستمرا وعينهم على تحرير مدينة سلمة، كما تم اغتنام أسلحة ثقيلة ومتوسطة توزعت على النحو الآتي: دبابات عدد 4، عربة BMB عدد 4، 25 صاروخ كورنيت، عدد من صواريخ الميتس والكونكورس، راجمة صواريخ، عربة مجنزرة، سيارات نقل عسكرية، صواريخ ميم دال، مدفع 130، مدافع هاون عدد 5، مئات من صواريخ الكاتيوشا، كميات كبيرة من ذخائر الدوشكا والأربعة عشر ونصف ورشاش البيكيسي، رشاشات ثقيلة وخفيفة، ذخائر متنوعة، 700 قذيفة هاون عيار 120، إضافة إلى تدمير دبابة T-72 ومدفع 23. الله أكبر ولله الحمد. مجاهدي جيش الفتح يقصفون بلدتي الفوعة وكفري الشيعيتين شمال مدينة إدلب بصواريخ عمر والفيل، ردا على القصف الهمجي الأسدي والروسي الذي يطال المناطق المحررة في إدلب وحلب. جيش الإسلام يعلن عن إسقاط طائرة استطلاع لعصابات الأسد على جبهة البحارية في الغوطة الشرقية. قصف جوي ومدفعي وصاروخي مكثف بأكثر من 30 غارة من قبل عصابات الأسد على مدينة جيروت في القلمون الشرقي بدمشق، ما أسفر عن استشهاد 20 شخصا على الأقل وسقوط 40 جريحا، وذلك انتقاما من عصابات الأسد ردا على إسقاط طائرة حربية لهم وإعدام طيارها يوم أمس. استهداف حي تشرين بدمشق بأكثر من 7 قذائف هاون من قبل عصابات الأسد، ما أسفر عن استشهاد شاب وسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين. أكثر من 25 شهيدا جلهم من الأطفال والنساء وأعداد كبيرة من الجرحى سقطوا جراء قصف روسي وحشي بالصواريخ الفراغية على سوق